إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أرى الكتاب أمام أحمد مفتوحا، وهذا دليل الاستعداد للدرس. سألت أحمد قبل قليل عن مكان التوقف في الدرس السابق لأتأكد من مكان الوقف، فقال لي لا تقلق، إنني أضع علامة عند مكان الوقف وورقة فيها رقم الصفحة. إن أحمد حريص على درسه ومتابع بدقة. سم الله يا أحمد، ثم اقرأ علينا من زاد المعاد في هدي خير العباد. على ذكر التسمية يا فضيلة الشيخ، سألني بعض زملائي عن التسمية، أضرورية في كل أمر؟ وبماذا أجبتهم؟ قلت لهم أجيبكم بالحديث الشريف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أحسنت وأجبت الجواب، فالحديث يشرح نفسه، كل أمر ذي بال لذا، فعلى حسب أهمية الأمر يتدرج حكم التسمية ومشروعيتها. لكنهم قالوا في القرآن سورة ليس فيها تسمية، فما سبب ذلك؟ فقلت لهم لا أعلم جوابا، وسأسأل شيخنا وآتيكم إن شاء الله بالجواب. تخلص ذكي، ولا حرج عليك في ذلك. فالإمام مالك رحمه الله كان إذا سئل عن مسألة ولم يعرف جوابا لها يقول لا أعلم، وفعله هذا تعليم لنا لكي لا نقول إلا بما نعلم. أما السورة يا خالد فهي سورة براءة، وتسمى أيضا التوبة، ولها أسماء أخرى. فعندما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن الكريم كانت في الترتيب بعد سورة الأنفال، فلم يضع بينهما التسمية. هل اعتبرهما سورة واحدة؟ سأل ابن عباس رضي الله عنهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما لا تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال علي لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في سورتي الأنفال وبراءة أهما سورة واحدة أم سورتان، فقال بعضهم هما سورتان، فتركت بينهما فرجة لقول من قال سورتان، وتركت البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان. وهذا قول ثان في سقوط البسملة من سورة التوبة. اقرأ يا أحمد. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وقيل يوم عرفة أفضل منه، ويوم القر هو 11 ذي الحجة، وهذا القول هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، والصواب القول الأول. كيف رجح ابن القيم القول الأول مع أن الثاني قول مهم وكأن المسلمين اليوم عليه؟ وكيف عرفت ذلك؟ مثلا تنقل وقائع هذا اليوم بالإذاعة والتلفاز لأقطار إسلامية شتى، وأسمع الدروس والمواعظ الكثيرة في هذا اليوم. أما يوم العيد فالاهتمام فيه أقل، وهو يوم فرح ومرح. لهذا نبه ابن القيم يرحمه الله على فضل يوم النحر، وليس معنى هذا التقليل من يوم عرفة، معاذ الله، معاذ الله أن يكون قصده كذلك، وإنما أراد بيان مراتب الأيام، والدليل معه، فنص الحديث أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وسند الحديث صحيح. تابع يا أحمد. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. كيف كان الأذان إلى الناس يوم الحج الأكبر؟ من المعروف أن الأذان بمعنى الإعلام، والأذان للصلاة معروف، أما أذان الصحابة إلى الناس يوم الحج الأكبر فكان إعلامهم بأن لا يحج بعد العام مشرك، وهي السنة التاسعة للهجرة، وأن لا يطوف بالبيت عريان. أكان الناس يطوفون بالبيت متجردين من كل ملابسهم؟ نعم، إن قريشا ابتدعت أمورا في الجاهلية باطلة ليس لها أصل، ففرضت على القادم لأداء الحج أو العمرة ألا يطوف بالكعبة إلا في ثياب الحمص، وهم أهل الحرم، فإن لم يجدوا ثياب الحمص فعليهم أن يطوفوا عراة. لذلك كره عليه الصلاة والسلام أن يحج في السنة التاسعة والناس على هذه الحالة، فأمر أبا بكر على حج هذه السنة، ثم نزل المنع كما مر سابقا، فحج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. تابع يا أحمد. وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة: ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج. أرأيت فضل هذا اليوم يا خالد؟ فعلا إنه ليوم عظيم، ولكن لا يبدو هذا الفضل جليا إلا لمن حج وأدى هذه المناسك. هذا صحيح، فيوم النحر عيد للمسلمين عامة، ولمن أدى فريضة الحج خاصة. تابع يا أحمد. وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. عفوا يا فضيلة الشيخ، لم أفهم هذه العبارة. الحق معك، سأبسطها لك. في الحديث الشريف: الطهور شطر الإيمان، أي لا صلاة بلا وضوء، فالمصلي يستعد للصلاة بالوضوء، وكذلك مريد الحج يستعد ليوم النحر بالوقوف بعرفة، يقف أشعث أغبر يذكر الله ويبتهل إليه بالدعاء، فإذا ما انتهى من عرفة كان بعده يوم النحر، فيوم عرفة بالنسبة ليوم النحر كالتطهر بالنسبة للصلاة، فكما أنه لا صلاة بغير طهور فإنه لا حج بغير الوقوف بعرفة. هل اقترب لك المعنى يا خالد؟ نعم، جزيت خيرا. تابع يا أحمد. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. اسأل يا خالد. أقسم الله تعالى بالليالي العشر ولم يقسم بالأيام العشر، فلماذا؟ فسرها ابن القيم بأنها عشر ذي الحجة. سؤال وجيه وملاحظة دقيقة. لقد نزل القرآن بلغة العرب، والعرب كانت تعرف أيامها بالليالي، فيقال مثلا عن الأيام التي تمضي من أول الشهر: خمس ليال خلون من شوال، وعن الأيام المتبقية من الشهر: سبع ليال بقين من شعبان، فلا يذكر اليوم، لهذا تصرف الليالي في هذه الحالة إلى الأيام. وجمهور المفسرين أن هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهناك بعض الأقوال بأنها العشر الأواخر من رمضان. تابع يا أحمد. بارك الله. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع، أي نسبت عشر ذي الحجة إلى الأيام، فقيل: الأيام العشر والليالي العشر، كما نسبت مواضع المناسك مثل يوم عرفة ومبيت مزدلفة وأيام منى، والعرب كانت تقرن المواقع بالأيام، وأمثلتها كثيرة. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.